بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. موعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع النوع الثالث والعشرون، وهو معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. نحن تكلمنا قبل ذلك عن مقدمة عامة في هذا عن هذا الباب، هو باب الجرح والتعديل. سنحاول بإذن الله تعالى أن نقف مع كلام المؤلف، ثم إن عنا لنا شيء رأينا أن نزيده نزيده أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. هذا الباب من الأبواب التي أفردها الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث، قال باب صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. وهذا الباب عندما نتناوله أو نتناول مسائله يتبين أنه مختص بعلم الجرح والتعديل، أو بقواعد وأصول علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل هو فرع من فروع علم الرجال، لأن علم الرجال علم كبير يشتمل على عدة علوم، فكل شيء متعلق بالراوي يسمى علم الرجال، داخل في علم الرجال. فإذا تأملنا الأبواب التي في كتب علوم الحديث نجد أن هناك أبواب متعددة كلها تتعلق بالراوي، وأبواب أخرى تتعلق بالرواية أو المروي. ما يتعلق بالرواية درسنا كثير منه، زي الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمقطع والمعضد إلى آخره، والمقلوب والموضوع والمدرج، كل ذلك متعلق بالرواية نفسها سندا كانت أو متنا. هناك أبواب متعلقة بالراوي الذي يروي تلك الرواية. من هذه الأبواب هذا الباب الذي نحن بصدده، وهو باب الجرح والتعديل. هناك أبواب أخرى متعلقة مثلا بأسماء الرواة، زي هنجد في كتب علوم الحديث باب اسمه المؤتلف والمختلف، وباب اسمه المتفق والمفترق، وباب اسمه المتشابه من الأسماء، واضح، وباب اسمه الأنساب والألقاب والأسماء والكنى. كل هذا داخل في علم الرجال. لكن عندما نقول الجرح والتعديل فنحن نخص جانبا معينا من جوانب علم الرجال، وهو المتعلق بصفة الراوي المقبول روايته والمردود روايته. ما هي الصفة التي ينبغي أن تتحقق في الراوي لكي يكون معدلا؟ وما هي الصفة التي إذا اتصف بها الراوي يكون مجرحا أو مجروحا؟ فهذا هو الباب الذي نسميه بالجرح التعديل. الجرح والتعديل متعلق بحال الراوي، هل هو ثقة أم ضعيف، مقبول أو ليس مقبولا، بصرف النظر عن اسمه، بصرف النظر عن نسبه، عن لقبه. أمور كثيرة جدا متعلقة بعلم الرجال لا نتناولها الآن، نحن نتناول فقط الجزء المتعلق بحال الراوي، بحال الراوي من حيث القبول أو الرد. نجد هنا الإمام بيقول بيان الجرح والتعديل، ودي من زيادات ابن كثير، يعني هذا علم الجرح والتعديل. طيب عندنا مثلا ابن أبي حاتم ألف كتاب اسمه الجرح والتعديل، هل هذا الكتاب يعتبر يعني صورة موسعة لهذا الباب؟ لا، هذا الباب الذي نجدوه في كتب علوم الحديث يتعلق بأصول الجرح والتعديل، القواعد نفسها، الأسس. أما كتاب الجرح والتعديل مثلا لابن أبي حاتم فهو تطبيق لهذه القواعد، زي ما نيجي مثلا نقول هنا الحديث المعلول، فنجد العلماء هنا يتناولون العلة وأقسام العلة وأنواع العلة وأحكام العلة، أي القواعد المتعلقة بعلل الأحاديث. ثم نجد له مؤلفات مستقلة في الأحاديث المعلولة زي علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني وغيرهما، فهذه الكتب تطبيق لتلك القواعد، لكن ليست فيها القواعد نفسها، إنما فيها الأحكام التفصيلية والجزئية المتعلقة بالرواه أو بالروايات. بالرواه يعني في علم الجرح والتعديل، أو بالروايات يعني في علم علل الأحاديث. فلما نيجي ندرس هنا في كتب علوم الحديث، لما نتناول هذا الباب لابد يكون عندنا هذا التصور، أولا أننا ندرس راوي وليس رواية، يعني هذا النوع لا يسمى من أنواع الحديث، ما فيش حديث اسمه جرح وتعديل، وإنما نسميه من أنواع علوم الحديث، لأنه علم من هذه العلوم الكثيرة التي أوصلها بعض العلماء إلى المئة، مئة نوع، كالإمام الحازمي، كالإمام ابن حجر، الإمام ابن الصلاح أوصلها 64 نوع. فنحن هنا نتكلم عن إيه؟ عن صفة الراوي نفسه المقبول روايته. طيب نحن ذكرنا لما تكلمنا عن الحديث الصحيح أن الحديث الصحيح لابد لكي يكون صحيحا مقبولا أن تتحقق فيه خمس شروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذ والعلة. الشرطان المتعلقان بالعدالة والضبط تفصيل القول فيهما هو هذا الباب، يعني كأن باب الجرح والتعديل ندرس فيه كيفية تحقيق إن كان الراوي عدلا أو ليس عدلا، ضابطا أو ليس ضابطا. أما كون حديثه المعين أو الحديث الفلاني من أحاديثه أصاب فيه أو أخطأ، شاذ أو غير شاذ، معلول أو غير معلول، ده نتناوله في علم الإيه؟ علل الأحاديث. نحن هنا نتكلم عن الراوي نفسه، وعندما نقول نتكلم عن الراوي يعني في علم الجرح والتعديل، لا ينبغي عليك أنت كطالب علم أن يسبق إلى ذهنك حال روايته. أنت عارف مثلا الراوي دوت حديثه صحيح أو صححه العلماء، هنيجي ندرس هنا رحمك الله، ندرس هنا أحيانا أنه مثلا متكلم في حفظه أو متكلم في بعض حديثه، أو يخطئ إن حدث مثلا من حفظه ولا يخطئ إن حدث من كتابه، هذا نتناوله في علم الجرح والتعديل. فلا تربط بين حال الراوي وحال الرواية، نحن الآن في علم مستقل تماما، كأنك لا تدرس الأحاديث، تدرس الرجال. وعليه لو هنا عرفت من خلال هذا العلم ضعف بعض الرواة لا يعني أن كل أحاديثه ضعيفة، أو ثقة بعض الرواة لا يعني أن كل أحاديثه صحيحة، لأن الحديث إنما يكون صحيحا إذا تحقق فيه العدالة والضبط مع سائر الشروط من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة. هذا الباب له شبه بباب من أبواب الفقه اللي هو باب الايه؟ الشهادات. في كتب الفقه في تجد العلماء الفقهاء يذكرون باب الايه؟ الشهادات، وبعضهم يسميه باب الأقضية أو القضايا. في هذه الأبواب أو في هذا الباب على اختلاف اسمائه العلماء يتناولون في ضمن ما يتناولون فيه ما يتعلق بصفة الشاهد، الشاهد الذي يشهد أمام القاضي في المحكمة يقول رأيت فلان يزني، رأيت فلان يسرق، رأيت يقتل، شاهد. هناك العلماء اشترطوا لقبول شهادة الشهود شروطا معينة يعرفها الذي يدرس هذا الباب من أبواب الفقه. بعض هذه الشروط بأحكامها نجدها مذكورة هنا في هذا الباب، باب الجرح والإيه؟ والتعديل. ليه؟ لأن بعض أهل العلم كثيرا ما يقيس الرواية على الشهادة. احنا عارفين الرواية تشارك الشهادة في كثير من الأحكام، لكن أيضا هناك أوجه اختلاف بين الرواية والشهادة. فلإن كانت الرواية تتفق مع الشهادة في بعض الأحكام لكنها في كثير من الأحكام أيضا تخالف الإيه؟ الشهادة. يعني مثلا شهادة المرأة تختلف عن روايتها، شهادة العبد تختلف عن روايته، كل ذلك إيه؟ من المسائل التي تختلف فيها الشهادة عن الرواية وغير ذلك من المسائل. فبعض العلماء الذين كتبوا في هذا الباب في كتب علوم الحديث أتوا بالأقوال التي قيلت في باب الشهادات ونزلوها على الرواية. كثير من هذه الأقوال صحيح، لكن في بعض المسائل لا يصلح قياس الرواية على الشهادة، وهذا ما سنبينه. الشاهد من الكلام ينبغي ايه؟ لطالب العلم ان يكون دائما وابدا فاهم ان هذا الباب له علاقة بالايه؟ بالشهادة. علشان هتلاقي مثلا في بعض المسائل اقوال لم يقولها المحدثون انما مذكورة عن كتب الايه؟ الفقهاء، هم الذين قالوا هذه الاقوال وانما قالوها قياسا منهم على الشهادة. فلما نيجي نقول مثلا لا هذا الباب خطأ، أو هذا الباب فيه نظر، أو هذه المسألة الراجع فيها كذا وليس قول من العالم الفلاني صوابا، لأن هذا أصلا مبني على أصل، الباب دوت مبني على أصل، أو المسألة دي مبنية على أصل، فلما ينبغي أن تعرف أصلها حتى تعرف كيف تفهم كلام العلماء التي قيلت في هذه المسألة وكيف ترجح بين أوجه الاختلاف. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى طبعا هو بيختصر كلام الصلاح بيقول إيه؟ المقبول يعني من الرواة ولا من الروايات؟ من الرواة، لأن احنا بنتكلم عن إيه؟ الراوي، ما بنتكلم عن الرواية. المقبول يعني من الرواة الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. ده كلام أصلا أول من قاله الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الرسالة، ونقله ابن الصلاح والإمام ابن كثير اختصره وأتى بجملته وفحواه. نريد أن نقف على بعض فصول هذا التعريف وكل لفظة وردت فيه، لأن كل لفظة من هذه الألفاظ لها معنى، وإذا استوعبت هذا المعنى هتفهم المراد على ما أراده العلماء. عندما يقول المقبول هنا بيتكلم عن الصحيح ولا الحسن؟ بيتكلم عن ايه؟ الصحيح ولا الحسن؟ يبقى لا صحيح ولا حسن، يبقى لا صحيح ولا حسن. يعني اذا تحققت في الراوي هذه الصفات يبقى حديثه ايه؟ صحيح ولا حسن؟ ما يلزمش، قد تتحقق هذه الصفات ويكون حديثه شاذ معلول، صح ولا لا؟ عايزك ايه تعمل ايه؟ انفصال شخصية. يعني ايه؟ انسى ان انت بتتكلم عن الاحاديث. يعني ساعات انا بنبح صوتي في الدرس وقعد اتكلم عن معنى صدوق ومعنى ثقة، وهل الصدوق مثل الثقة ولا ادنى منه ولا اعلى منه الى اخره. يجي الواحد يبعث لي سؤال، معنى كده يا شيخ ان الصدوق لا يحسن حديثه؟ طبعا ده دليل ومش فاهم اصل ايه الموضوع. احنا نتكلم عن الراوي من حيث هو راوي، اما حديثه له اعتبارات اخرى وله شروط اخرى لابد ان تتحقق فيه لكي يكون ايه؟ مقبولا. المقبول من الرواة، قال هو الثقة الضابط لما يرويه. الثقة الضابط لما يرويه. كلمة ثقة كمصطلح حديثي يطلق على معاني. المعنى الاول العدل الضابط، العدل الايه؟ الضابط، بمعنى ان يكون موصوفا بهذين الوصفين معا، العدالة والضبط. وهنتكلم عن العدالة ما هي والضبط ما هو. المعنى الثاني، وكل هذه معاني مستعملة عند العلماء، المعنى الثاني العدل ضابطا كان او ليس ضابطا. يعني كلمة ثقة معناها ايه؟ عدل. المعنى الثالث وده مستعمل عند المتأخرين من المحدثين من القرن الخامس او اواخر الرابع الى يعني الى عهد المؤلفين، يعني مثلا الى القرن السادس والسابع. الثقة عندهم هو من صح سماعه لما يرويه، لان اصل المتأخرين ما كانوا يهتمون بالضبط والحفظ، انما كانوا يروون ايه؟ كتبا ونسخا. فاهم الكلام دوت؟ يعني مثلا اللي هو في زمن ابن عساكر ولا زمن الخطيب البغدادي ولا البيهقي ولا البغوي، ده مش بيروي احاديث مفردة، ده بيروي كتاب، بيروي البخاري بسنده الى البخاري، مسلم بسنده الى مسلم، ابو داود بسنده الى ابي داود. فصار عرف المتأخرين انه اذا روى كتاب ابي داود اما حصله سماعا واما حصله عن طريق الاجازة فهو يرويه، وقد يكون السند بينه وبين ابي داود فيه من المجاهيل ما فيه، فيه من الضعفاء ما فيه، بل فيه من الكذابين ما فيه. وهذا لا يضر. لماذا لا يضر؟ لشهرة الايه؟ الكتاب. الكتاب اصلا مشهور، تغني شهرته عن البحث فيه الاسناد الى مؤلفه. هب ان اسنادي انا الى ابي داود فيه ضعف، بس الكتاب نفسه مروي باسانيد متعددة متواتر عن مؤلفه، فلا يضره ايه؟ ان يكون اسنادي انا خاصة بيني وبين ابي داود فيه بعض الضعفاء او المجاهيل. زي القرآن، القرآن متواتر، لكن الواحد منا يروح يقرأ على الشيخ، ممكن يكون الشيخ اصلا اللي هو اداله الاسناد اللي هو اجاز له بالقراءة، قد يكون الشيخ ده اصلا يعني في مخروم العدالة يعني فيه بعض المخالفات الشرعية بما يؤدي الى الطعن في عدالتي او الطعن في ديني، او قد يكون يروي عن رجل مجهول اسناده الى ابن مسعود مثلا، او اسناده الى بعض مشاهير القراء فيه من المجاهيل ما فيه، واغلبهم مجاهيل، واغلب الاسانيد اللي بنشوفها ديت فيها اصلا رواه محرفين، يعني الاسناد فيه اسماء كده لم تخلق بعد، لسه لم تخلق الى اليوم، ومع ذلك يتناقل الناس هذا الايه؟ اسناد. هل هذا يضر القرآن؟ لا يضر، ولا حتى يضر اسنادي الى الشاطبي مثلا أو بعض القراء المشاهير. ليه؟ لأن المقصود من هذا الإسناد كما قال العلماء إبقاء سلسلة الإسناد، إبقاء، ليس له أي فائدة في إثبات الرواية أو عدم إيه؟ إثباته، مسألة شرفية كما قال البيهقي وغيره من العلماء، حتى السيوطي قال ويبقي ذكر ما له من غاية، صار بقاء سلسلة الإسناد. يعني الغرض الأسمى عند المتأخرين من رواية بالإسناد هو فقط إيه؟ إبقاء السلسلة يعني التي خصت بها هذه الأمة المحمدية. ولذلك تجد مثلا الشيخ يقعد في المسجد ها ويجيز أنا معايا إسناد إجازة بصحيح البخاري، حجيز صحيح البخاري للحاضرين، وممكن هو نفسه لو أرى البخاري ما عرفش يقرأ يصحف ويحرف ويغير الكلام، لأنه يعني أصلا لما حصل على هذه الإجازة لم يقرأ أصلا، ولو قرأ لم يفهم أو قرأ قراءة غير صحيحة، لكن صار في النهاية إيه؟ العبرة إيه؟ بالسند الذي حصل عليه لحصول هذه إيه؟ المكانة الشريفة المنيفة، ليس أكثر. حتى ابن الجزري ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول يقول هذا هو غاية الإسناد عندنا، وقد يقرأ الراوي للكتاب الكتاب ويصحف فيه ويحرف، فلا هو يعرف ولا المستمع اللي هو الشيخ يعرف صواب الصواب من الخطأ، وكل ذلك لأن الغلط هو الإيه؟ إسناد. فلما يجي هذا الذي تلقى الكتاب وحصل فيه على إجازة يروح يروي الكتاب دوت، هل قد لا يكون عدلا وقد لا يكون ضابطا، لكنه صادق في ادعائه أن له إجازة لهذا الإيه؟ الكتاب، فيقولون فيه ثقة، كما قال الخطيب البغدادي وابن أبي الفوارس في بعض الرواية اللي هو واحد نسيت اسمه محمد بن خلاد أظن، فقال إيه؟ كان ثقة وكان مغفلا لا يحسن الحديث. طب إزاي ثقة ومغفل لا يحسن الحديث؟ أي ثقة فيما إيه؟ يرويه من كتب لأنه له فيها إيه؟ إجازات، ولم يدعي هذه الإجازات. ولهذا علق الذهبي في سير أعلام النبلاء على هذه الكلمة بنحو ما ذكرت، بأن هذا إصطلاح المتأخرين. فإذا كلمة ثقة يراد بها هذه المعاني، أي المعاني قصدها الإمام ابن كثير؟ طبعا المعنى الثالث مش مطروح، لأن احنا هنا بنتكلم عن علم الإيه؟ الجرح والتعديل، يعني العدالة والضبط. أما رواة النسخ فلا يشترط فيهم أصلا إيه؟ هذه الشروط، لا عدالة ولا ضبط. حتى السيوطي في آخر هذا الباب من الألفية قال وأعرضوا في هذه الزمان عن اعتبار هذه المعاني، في هذه الزمان أزمنة المتأخرة أهملوا اعتبار العدالة والضبط والنظر فيها، واهتموا إيه؟ بإبقاء سلسلة الإسناد كما ذكرنا. فلما يجي الإمام ابن كثير يتكلم عن الثقة يقصد الثقة الذي إيه؟ يقبل حديثه أو يرد حديثه، الذي يكون في إيه؟ في العصور المتقدمة، عصر الرواية وعصر انتشار الحديث ومعرفة مخارجه اللي هي القرون الثلاثة الأولى يعني. طيب هنا أراد المعنى الأول ولا الثاني؟ هل أراد بالثقة العدل الضابط ولا العدل فقط؟ ها؟ ها؟ العدل فقط. ليه؟ لأنه قال إيه؟ الثقة الضابط، الثقة الضابط لما يرويه، فعرفنا أنه أراد بكلمة الثقة يعني إيه؟ العدل. طيب إيه هي العدالة وهي الضبط؟ العلماء بتوع الفقه والأصول بيقولوا إن العدالة هي ملكة، خلي بالك وحط ملكة دي بين قوسين، ملكة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة، وقيدوا الصغائر بالإيه؟ بالخسة، لأن يعني مش كل صغائر تسمى بالخسة أو توصف بالخسة. ملكة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة. كلمة ملكة إذا نظرنا إليها مجردة كده ممكن نستبعد أن يكون هناك عدل، لأن كلمة ملكة يفهم منها أن العدالة أمر فيه فطر بدهي لا يتكلفه، لا يتكلفه، إنما شيء يعني هو مفطور عليه لا يتكلف الإتيان به، وإنما شيء يفعله على البديهة تمنعه من اقتراف الكبائر وصغائر الايه الخسة، كأن تجنبه للكبائر والصغائر أمر لا يتكلفه ولا يجد فيه مشقة، وإنما شيء ينبع من ذاته. وده طبعا لو كان هو مفهوم العلماء يبقى ليس هناك في الدنيا ايه عدل اللهم إلا القليل النادر، اللهم إلا القليل الايه النادر، يعني الصحابة مثلا وكبار الأئمة وكبار المشاهير من الحفاظ والأئمة الأعلام زي مالك وأحمد والشافعي وأمثال هؤلاء. لكن العدالة عند العلماء أعم وأوسع من إيه؟ من هذا. فمن فهم من الملكة المعنى ده طبيعة الحال ضيق جدا، وده اللي أشار إليه ابن حبان في مقدمة الصحيح لما عرف العدالة بتعريف آخر، قال العدل هو من العدل، وهذا تعريف الشافعي أخذه ابن حبان، العدل من يكون أغلب أحواله طاعة الله، وغير العدل من يكون أغلب أحواله معصية الله. قال وإنما قلنا أغلب لأنه لا يمكن أن يسلم إنسان من الزلل والخطأ، فلو أننا قلنا إن العدل من لا يأتي بالمعصية لما كان في الدنيا عدل، لابد يكون إيه؟ الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم وصفهم سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحش أو ظلموا أنفسهم يعني الصغائر والكبائر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن العدل قد يأتي بالمعصية لكنه يتوب ويرجع، فليس من شأن العدل ألا يخطئ وألا يذنب، قد يخطئ ويذنب ولكنه يعود ويتوب إلى الله عز وجل. أما إذا فهمنا كلمة ملكة على نحو ما بيّن الشيخ المعلمي رحمه الله في التمكين بأن يكون فيه من الصفات ما يمنعه من التساهل فيما يوافق هواه فيرويه رغم أنه ليس من حديثي، يعني إيه معنى الكلام ده؟ ممكن أنا أكون عدل، يعني إيه؟ لا أتعمد الكذب، لا أتعمد الكذب لا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا على غيره من الناس، ولكن ممكن أسمع حديث أو يبلغني حديث فيه مثلا تزكية وتقوية لمذهبي الذي أتبناه مثلا، أو لمسألة أنا أذهب إليها فقهية كانت أو عقدية، أروح أتساهل فيه فأرويه مع أو أدلس الإسناد حتى أخفي ما فيه من عيب، أو أفعل شيء يتنافى مع العدالة مع أني في الأصل إيه عدل، يبقى هنا العدالة مش ملكة، بدليل أنك لأدنى مصلحة فعلت ما يقتضي عدم الإيه العدالة، أو فعلت ما يناقض العدالة، بخلاف العدل الذي عدله ملكة فهو مهما وجد الرواية توافق هواه وتوافق ما ذهب إليه لكنه يعلم أنها غير صحيحة مثلا أو أنها من رواية الكذابين فلا يرويها. وده كثيرا ما نجده عند الإمام ابن خزيمة، ينص على هذا في كتبه زي كتاب الصحيح وكتاب التوحيد، يقول ونحن لا نستحل أن نحتج في دين الله عز وجل بمثل هذه الأحاديث، مع أنها إيه موافقة لما ذهب إليه، موافقة لما ذهب إليه، ومع ذلك يصرح به كونها ضعيفة لأن العدل عدل على الدوام وليس عدلا فقط عندما يكون الحديث ضد مذهبه ومأربه كما هو شأن أهل البدع قديما وحديثا. تجد أهل البدع الحديث على وفق مذهبه سبحان الله يبقى من أصح الصحيح، الحديث يخالف مذهبه ولو في الصحيحين يجيب له القطط الفطسانة. وعندك محمود سعيد في كتبه كده، الجماريين كذلك، سبحان الله الواحد أحيانا بيستعجب يعني الحديث يكون يعني على الأقل يكون ضعيف، مش هنقول مثلا موضوع، لا يجيب له من الشرق ومن الغرب ويجيب الراوي يحاول يقويه ويحاول يحسن من حاله عشان يرفع الحديث، وحديث يخالف مذهبي وفي الصحيحين يطلع له يقول لك هذا فيه عنعنة فلان، يطلع له القطط الفطسانة. ويعني إذا كان الحديث مثلا مش قادر يضعفه يلوي عنقه يفسره تفسيرا مستبعدا، يفسره تفسيرا مستبعدا، حتى زي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنا ما لقيتش حديث أصرح من هذا، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يا أخي أنت لما تسمع الحديث ده هتفهم منه إيه؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال لك لا، الرسول مش قصده يعني ان هم يعني جعلوها مساجد فوق القبور، مساجد اي يسجدون عليها، يعني الرسول يلعنهم لانهم سجدوا على القبور. لكن انت لو عملت مسجد في فوق القبر وسجدت بعيد عن القبر مفيش مشاكل خالص، حاجه غريبه يعني. يعني انا مش يعني هو ده، هذه علامه اهل البدع قديما وحديثا. فدي الملكه اللي بيتكلم عنها الايه العلماء. طيب قال لك ملكه تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر زي شرب الخمر زي الزنا زي السرقه، الكبائر وصغائر الخسه. ايه هي صغائر الخسه؟ صغائر الخسة اللي هي بيعبر عنها العلماء بالإيه؟ قوادح المروءة، يعني هي صغيرة في حد ذاتها يعني ليست من الكبائر، وقد يكون من المباح أحيانا ولكنها تدل على خسة نفس إيه؟ صاحبها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني السرقة حرام مش كده ولا إيه؟ والسرق تقطع إيه؟ يده، ولهذا كانت السرقة من إيه؟ من الكبائر اللي يقام فيها الحد. لكن أي سرقة تكون من الكبائر؟ ولا السرقة التي بلغت النصاب اللي هي إيه؟ ها؟ ربع دينار فإيه؟ فصاعدا. طيب واحد يعني قاعد دخل مطعم ها؟ وراح دفع عايزين 4 سندوتشات فول، وراح يستلم راح ايه الراجل اداله خامس، راح شافه كده وراح مطنش، يبقى سرق ايه؟ سندوتش فول. ده بيسمى صغائر الايه؟ الخسة. يعني يا اخي اذا سرقت سرق جمل تجي تسرق سندوتش فول؟ يعني يدل ان يعني نفسه ايه؟ خسيسة. ومثل هذا لا يؤتمن على الحديث. وقس على هذا بقى كثير من الاشياء المباحات لكن العلماء يعتبرونها من خوارم الايه؟ المروءه. زي ايه؟ بعض ذكروا هذه الاشياء يعني. منها مثلا الضحك بصوت عالي. اللي مش التبسم، القهقهه يعني. وبعدين مش القهقهه تطورت اليومين دول. ما بقتش حتى الضحك بصوت عالي، ده بيضحك بكل جوارحه. انا مره لقيت واحد ماسك تليفون عمال يقرا عمال يتكلم، الظاهر اللي بيكلمه بيضحكه، فلقيته كله بيتحرك من الضحك. يعني مثلا الاكل في الطرقات اعتبروا هذا ايضا موجود في الكتب، مش انا بقوله والله، ما كانوش يعرفوا ماكدونالدز والحاجات دي، اعتبروا الاكل في الطرقات ايضا من خوارم المروءة. حتى في قصة ذكرها الجاحظ في ناس كتاب ايه, وايضا ذكرها الامام الخطيب البغدادي في الجامع الاخلاق الروع ده بالسامع, ان رجلا جلس على باب المدينة يأكل. تعرف باب المدينة زي ايه؟ ها؟ زي باب اللوق كده, يعني زي ميدان التحرير, يعني ناس رايحة وناس ايه جاية, يعني ميدان يعني. وهو يأكل, فقال له الرجل ألا تستحي أن تأكل والناس يأكل يمرون من أمامك؟ قال يا أخي إن كنت جالسا في حظيرة بقر أكنت تستحي أن تأكل أمام البقر؟ قال له لا. قال تعالى حتى أعلمك أنهم بقر. فجلس في مكان عالي وقال أيها الناس اجتمعوا, أيها الناس اجتمعوا, حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال من بلغ طرف لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. يبقى مفيش حد هيخش الجنة. فكل واحد طلع لسانه عايز يعمل العملية دي. مين اللي بيعمل كده؟ البقرة. فقال له ألم أعلمك أنهم بقر. فكان يعتبرون الأكل في الطرقات من خوارم الشرب قائما, وإن كان في خلاف في جوازه وعدمه بين أهل العلم, لكن لا يخرج عن كونه إيه من خوارم المروءة في عرفهم يعني. وهذه الأمور تختلف من زمان إلى زمان, ها, وأيضا من مكان إلى مكان. في بعض الأماكن إذا فعلت الشيء لا يكون مستهجنا, ونفس الشيء إذا فعلته في مكان آخر يكون إيه مستهجنا. دي اللي بيسموها خوارم الإيه المروءة أو صغائر الخسة. طبعا صغائر الخسة أو خوارم المروءة هي في ذاتها لا تعد قادحة, يعني لا تقدح في العدالة, إنما العلماء يقولون إنها تعتبر بمثابة القرينة, كما قال الخطيب البغدادي في الكفاية تقوم مقام القرينة. يعني إيه؟ إن الراوي إذا أو الشاهد إذا كان من شأنه الإتيان بمثل هذه الصغائر ويكثر منها, فلربما فهم الناقد أو الحاكم القاضي أن إكثاره من هذه الأشياء يدل على إيه خفة الدين, فيطعن في عدالته بإكثاره وليس بمجرد فعله لذلك. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا كأن الإمام الخطيب البغدادي يرى أن صغائر الخسة أو خوارم المروءة هي بمنزلة القرائن, يعني يستفيد بها الناقد, يستفيد بها الحاكم أو القاضي لترجيح حال هذا الراوي, يعني كأن هذا الراوي الشهود اختلف, بعضهم يعدله وبعضهم يجرحه. فممكن بمعرفة أحواله وأنه ممن يتساهل في مثل هذه الأشياء ويأتي بها كثيرا مما يرجح عنده جرح من إيه جرح. واضح هذا الكلام؟ أما إذا كان يفعل هذا الشيء قليلا ونادرا فلا يرقى إلى أن يكون سببا للطعن في عدالته. ده تعريف الإيه العدالة. لكن هيجي الإمام بعد كده هيذكر لك إيه شروط العدالة, ودي في فرق بين تعريف الشيء والشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يتحقق. زي ما نقول مثلا ايه الصحابي هو من راى النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على الايمان. طيب شروط هذا الصحابي, كيف نثبت هذه الصحبه؟ لها طرق ايه اخرى. فقال ايه الثقه الضابط. الضبط هو الاتقان كما قال ابن مهدي, قال إنما الحفظ الإتقان, يعني أن يكون متقنا لما يرويه. كيف يكون ضابطا؟ يعني أن يؤدي الحديث كما سمعه كما تحمله, لا يزود ولا ينقص, لا يقدم ولا يأخر, هو ده الضابط. لكن باستقراء أحوال الرواة العلماء قالوا إن الرواة يختلفون في طريقة الضبط, فليس كل الرواة في الضبط من نوع واحد. هناك من يحصل صفة الضبط لكونه يحفظ أحاديثه في صدره وهو يحسن حفظ الأحاديث، وهناك من ليس عنده هذه الملكة لا يحسن حفظ الأحاديث ولكنه يجمع أحاديثه في كتبه وكتبه مقابلة ومنقحة ومصححة. فهذا ضابط وهذا ضابط. المهم أن يتخذ أي وسيلة حتى يروي الحديث كما تحمله، فإن كان صدره وعاء يتحمل هذا العلم ويحفظه حتى يؤديه كما تحمله فبها ونعمت، وإن لم يكن كذلك واعتمد على كتابه المصحح المنقح فخير وبركة. المهم أن إيه؟ يتحقق فيه عنصر الإيه؟ الضبط. ولهذا قالوا الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر لو ضبط الفؤاد اللي هو الحفظ، أن يحفظ في صدره. طبعا العلم دوت يعني يمتاز بالحفاظ، كبار العلماء أو لا يكون العالم من العلماء أو من المحدثين من المبرزين إلا إذا كان حافظ. وهم سبحان الله ضربوا الأمثال في مسألة الحفظ، يعني من الإمام أحمد بن حنبل، علي بن المديني، البخاري، كل الحفاظ يعني كانوا يحفظون الأحاديث عن ظهر قلب وبأسانيدها، ليس المرفوعات فقط بل المرفوعات والموقوفات والمقاطيع، والأمثلة على هذا كثيرة موجودة في تراجمهم في كتب الرجال. لكن هناك من كان يعتمد على الكتاب، كتابه صحيح. فمن كان حفظه حفظ صدر إذا حدث يحدث منين؟ من صدره ولا من كتابه؟ من حفظ. ومن كان حفظه حفظ كتاب يحدث من كتابه. طب من جمع بين الحسنيين، يعني عنده كتب جمع فيها أحاديثه وهو يحفظ هذه الكتب، الأفضل أن يحدث من كتابه، لأن الكتاب أبعد عن الإيه؟ الخطأ والنسيان. وإن حدث من حفظه ليس عليه شيء. ولهذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله رغم أنه من الحفاظ كان لا يحدث إلا من كتاب. وكان علي بن المديني يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. ابن المديني يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وهناك حفاظ كبار من العلماء الكبار لهم كتب وحدثوا من حفظهم فوقعت لهم أخطاء، زي إسحاق بن راهوي. العلماء عدوا عليه أخطاء لكونه كان إيه؟ يحدث من حفظه مع أنه كان صاحب إيه؟ كتاب. الطبراني له أخطاء معدودة رغم أنه كان يحدث من كتبه، لكن أحيانا كان يحدث من حفظه فيخطئ. وقس على هذا مثلا همام ابن يحيى، كانت عنده كتب وكان يحدث من حفظه فيغلط، فنبهه عفان بن مسلم إلى أخطائه تلك، فقال لقد كنا نحدث من حفظنا فنخطئ فلا نحدث إلا من كتاب، فصار لا يحدث إلا من كتاب. ولهذا الحافظ بن حجر يقول إيه؟ همام ابن يحيى حديثه القديم فيه ضعف وحديثه الأخير صحيح، عكس الإيه؟ المختلط. المختلط في أول عهده كان متقنا ثم اعتراه الاختلاط فحدث فأخطأ، فصار حديثه الذي حدث به في آخر حياته يعتريه الخلل، عكس الإيه؟ المختلط. ثم أخذ يذكر شروط العدالة فقال والضبط أيضا، قال وهو المسلم، ده بيتكلم هنا عن العدالة، طبعا لابد يكون مسلم لأن الكافر ليس بعدل، لأنه ليس هناك فسق أكبر من الكفر بالله عز وجل. العاقل العلماء عليهم رحمة الله تعالى عندما يذكرون لفظ العاقل يقصدون بها عدة معاني. بعضهم يقصدون بالعاقل يعني الفاهم لمعاني الأحاديث، بس هنا ما يقصدش هذا المعنى، بدليل إيه؟ بدليل أنه قال فاهما إن حدث عن المعنى. ابن حبان في مقدمة الصحيح لما تكلم عن العاقل فهمت من كلامي أنه يقصد بالعاقل يعني إيه؟ العاقل لمعنى ما يرويه، يعني إن حدث بالإيه؟ بالمعنى. لكن هناك مسألة في كتب الجرح والتعديل أو في كتب أصول الحديث يعني في باب الجرح والتعديل تكلموا عن حكم رواية المجنون، فلعل ابن كثير يشير إلى هذه المسألة، يعني الذي يكون مجنونا هل تقبل روايته أو لا، هل هو يعتبر عدلا أو ليس عدلا. فالعلماء قالوا يعني في الراجح من أقوالهم أنه إن كان جنونه متقطعا يقبل إذا أفاق، ولا يقبل ما حدث به حالة الجنون. وهو في حد دلوقتي مش مجنون، كلنا مجانين خلاص يعني. حتى السيوطي قال ويقبل المجنون إن تقطع ولم يؤثر في إفاقة معه، يعني إن كان إذا أفاق لم يؤثر عليه الجنون يقبل حديثه، أما إن كان جنونه مستمرا فهذا لا يقبل منه. طبعا هذه مسألة من المسائل المأخوذة من كتاب الشهادات، لأنها ليس لها واقع أصلا عند في الرواية، ما لهاش واقع في الرواية. يعني لا أذكر أبدا على كثرة ما وقفت عليه من الرواة إن راوي قالوا أنه كان مجنون وكان بيحدث، ده يبقى مجنون فعلا. لكن أخذوها من باب الإيه؟ الشهادات. ليه؟ لأن ممكن يجي واحد مجنون يشهد إن شاف واحد بيسرق أو شاف واحد بيقتل أو نحو ذلك، مجنون، فهل تقبل شهادته أو لا؟ فهذه المسألة زيدت في كتب علوم الحديث في باب الجرح والتعديل هذا من باب استكمال البحث، لكن المحدثون ليسوا في حاجة إلى هذه المسألة لأنها لا مثال لها في علمهم، لا واقع لها في علمهم. مفهوم هذا الكلام؟ طيب البالغ يعني الذي بلغ رشبة، ما يكونش صغير، الذي جرى عليه القلم يجري عليه التكليف، هو ده اللي يميز بين الصدق والكذب ويعرف حقيقة الأشياء. طبعا الكلام دوت كله متعلق بالعدل حيث يروي، أما العدل حيث يتحمل ويسمع موضوع تاني. يعني ممكن الكافر يسمع الأحاديث وهو كافر ثم يسلم فيحدث بما سمعه حالة كفره. العبرة في إثبات العدالة وقت الرواية لا وقت التحمل. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك مسألة البلوغ، العلماء نجد في كتب العلوم الحديث وسيأتي في صفة الراوي والشيخ تكلموا عن تكلموا عن حكم سماع الصغير، واختلف العلماء في سماع الصغير هل يقبل او لا يقبل. تكلموا هنا مسألة حكم رواية الصغير ولا سماع الصغير، حكم سماع اختلفوا فيها، لكن رواية الصغير ما فيش خلاف فيها لا تصح اصلا. وبتكلموا اذا الراوي سمع وهو في حال الصغر ثم كبر فصار يحدث بما سمعه في صغره، يبقى لما حدث في حالة العدالة ولا عدمها؟ يبقى العبرة في العدالة وقت الرواية لا وقت يعني بعض الناس بقى يجي ينزل المسائل غلط، ياخد كلام العلماء المتعلق بحكم سماع الصغير ويذكر الخلافات في هذه المسألة ويسوق هذا كله في باب حكم رواية الصغير ويخلط المسائل في بعضها في بعض، وكثير من المسائل من العلمية متداخلة ومتشابهة، لكن طالب العلم الفطن لابد أن يفرق بين هذه الأشياء. طيب، هو العاقل الايه؟ البالغ سالما من أسباب الفسق، لا يفعل ايه؟ الفسق، زي مثلا القتل، زي شرب الخمر، زي ترك الصلاة، كل هذه الأشياء وخوارم المروءة اللي احنا قلناها، ده كله متعلق بشرائط الايه؟ العدالة. يجي بقى شرائط الايه؟ الضبط. قال: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. مسألة المغفل دي بعضهم يدرجها في العدالة وبعضهم يدرجها في الضبط. طيب، أن يكون متيقظا غير مغفل. كلمة مغفل عند المحدثين لها معنى خاص. طبعا عارفين احنا المغفل بالمعنى العام، هو الذي لا يعرف حقيقة الأشياء، حقيقة الأمور. أما عند المحدثين فأخذوا أو أطلقوا المغفل على معنى أخص من هذا الكثير، وهو أنه الراوي الذي لا يميز حديثه من حديث غيره، كما قال الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي الشيخ البخاري فيما رواه الخطيب في الكفاية وغيره. إيه المغفل ده بقى؟ الذي لا يميز بين حديثه وحديثه، ما يعرفش، يعني اللي هو في كتب الرجال يقول لك ايه؟ يقبل التلقين، يقبل التلقين. يجي واحد يقول له: يا شيخ انت حدثتنا بالحديث الفلاني، يقول له: فعلا انت صادق. وهو ما حدثوش ولا حاجه، لا يعرف حديثه من حديث ايه؟ غيره، كما قال الامام البخاري: اني لا اروي عن ابن ابي ليلى، لانه لا يعرف حديثه من حديث غيره. ودي اكبر مشكله، اصل الضعيف اللي هو ممكن يغلط، يغلط في احاديثه، هي احاديثه، لكن حديثه سمعه مرسلا فجه وصله، سمعه موقوفا فجه رفعه، لكنه حديثه. لكن ده واحد بيجيب احاديث الناس ويدعيها لنفسه غفلة مش تعمدا، لو عملت ذلك تعمدا بنسميه سارق، ودوت من علامات الكذب. لكن دوت غفلة مش عارف، كل حديث يسمعه يفتكره بتاعه، كل حديث يطرح عليه يلقى عليه يأتيه الطالب يقول له: أنت حدثتنا بحديث فلان، يقول: نعم. سيد لهيعة، ابن لهيعة كان يجيز كل ما يقرأ عليه، حتى أنكر عليه بعض أصحابه. كان في مجلس فألقى عليه بعض الطلبة حديثا فأجازه، فقال له: يا شيخ ليس هذا من حديثك. قال: ماذا أفعل؟ يجيئون بأحاديث فيقولون هي من أحاديثك فأجيزه. يعني الرجل بيحسب نائب الناس، يعني قلب أبيض. ده من أشد الضعف على فكرة، اللي هو قابل التلقين، لأن كل أحاديث الناس هيدعيها النفس، ويجي بعد كده بقى ايه؟ تيجي تقول: لا، ولم ينفرد به فلان تابعه ابن لهيعة، ولم ينفرد به فلان تابعه ابن ابي ليلى، ولم ينفرد به لازم يتابع طبعا. ليه؟ لانه اخذ احاديث الناس ورواها هو. يبقى كل كذاب ادعى حديثا هيجي ابن لهيعة يرويه، فتقول: لا، ده حديث لم ينفرد به ذلك الكذاب، بل رواه ابن لهيعة ايضا. وابن المهي عليه ليس معروفا بالكذب. نعم، ليس معروفا بالكذب، لكنه يروي احاديث الكذابين غفلة منهم، كما قال بعضهم انه عمد الى احاديث المثنى بن الصباح وده كذاب، واحاديث ابن ابي فروة وده مثله ما يتخيرش عنه، عن عمرو بن شعيب، فصار يحدث به عن عمرو شعيب ويسقط ايه؟ المثنى بن الصباح ومين؟ وابن ابي فروة. فيجي بعض الناس يقول لك ايه؟ ابن ابي فروة لم ينفرد بل تابعه ابن لهيعة، المثنى بن الصباح لم ينفرد بل تابعه ابن لهيعة كده. في احاديث كثيرة جدا انا وجدت ابن لهيعة متابع فيها من قبل الرواة، العلماء قالوا ان هذه الاحاديث احاديث هؤلاء الرواة انما رواها ابن لهيعة وليست من احاديثه. فالكلام دوت مهم ايه؟ جدا. ف فدوت اللي هو المغفل، بيسمى المغفل اللي هو لا يميز حديثه من حديث غيره ويحسن الظن بالناس. طبعا الراوي اذا اكثر من ذلك يكون متروك الحديث، لكن اذا وقع له احيانا لا يكون ايه متروك الحديث. متروك الحديث يعني ايه؟ يعني ضعيف جدا بخلاف الذي ضعفه ايه محتمل. طيب حافظا ان حدث من حفظه، زي ما قلنا ان حدث من حفظه يكون يكون عنده ضبط ايه صدر، حافظا لاحاديثه في صدره. فاهما ان حدث عن المعنى، لان الراوي اذا روى الحديث على اللفظ الذي سمعه فقد قدم عليه. ليه؟ هو كما سمعت من شيخي اديت لم اتصرف، لكن اذا روى الحديث بالمعنى الذي فهمه من الحديث فلابد ان يكون ممن يعرف معاني الالفاظ وما يحيل الالفاظ عن معانيها المعروفه في اللغه العربيه، لان بعض الالفاظ قد لا يؤدي المعنى الذي يؤديه لفظ ايه اخر مرادف. وطبعا وجد من ذلك كثير في الاحاديث التي رويت بالمعنى ورواها من لم يكن ممن يحسن ضبط هذه الاشياء، زي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه لا يقرا فيها بام الكتاب فهي خداش. خداش يعني ايه؟ نقصان. وقد يكون النقصان قد يكون نقصان كمال وقد يكون نقصان صحه. فجه راوي اسمه وهب بن جرير روى الحديث بلفظ ايه لا تجزئ صلاه لا يقرا فيها بام الكتاب، فجعل النقصان هنا نقصان ايه صحه، يعني قال لا تجزئ، فهو فهم من قوله خداج انها ايه لا تصح فقال لا تجزئ. فالعلماء قالوا هذا رواه بالمعنى غلط. وهكذا احاديث كثيره جدا روي بالمعنى الذي فهمه الراوي ووقع ذلك خطا. طبعا ما من راوي الا وهو عرضه لان يغلط، حتى وان كان ممن يحسن فهم الفاظ الاحاديث ومعانيها، لكن وارد ان يغلط. اخطاؤه ان قلت فنتناولها في باب ايه علل الاحاديث، لكن ان اكثر من ذلك يبقى ده موضوعه هنا في جرح والتعديل لانه يضعف بذلك. فاهما ان حدث على المعنى، فان اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، يعني لم يكن مقبول الروايه بل ترد روايته حينئذ، فلا يكون ممن يحتج بحديثه. ده ما يتعلق بالضبط والعداله والضبط وشروط كل. وبعد ذلك هيتكلم بقى عن مسائل متعلقه بالعداله ومسائل اخرى متعلقه بالضبط نتناولها ان شاء الله في اللقاء القادم. حديث لا تذبحوا الا مسنه، الشيخ الالباني ضعفه بعنعنه ابي الزبير عن جابر، يقول مع انه صرح بالسماع عند ابي عوانه في مستخرجه على مسلم. لا، الشيخ الألباني ما ضعفوش كده بس، ضعفه بعدة أدلة، بعدة أدلة منها مخالفته في لبعض الأحاديث الصحيحة وساق هذه الأحاديث السلسلة الضعيفة أظن في الجزء الثاني، ارجع للبحث كاملا. لما قرأت أن الشيخ، طبعا أنت عندك كتب الشيخ نفسها، اقرأ البحث ده كتب بحث 10 صفحات في الحديث ده. هل كل حديث أو متن الذي قال فيه الإمام الطبراني تفرد به فلان عن فلان أو مثل هذه العبارة في كتابه ولا يعرف له أصل صحيح في كتب الأصول يعد ضعيفا ومعلولا عنده؟ لا يا أخي، يا ابني الطبراني ملوش دعوة بالمتن خالص. هذه كتب الطبراني، المعاجم الطبراني متعلقة بالأسانيد، فهو بيتكلم عن غرائب الأسانيد. قد يكون الحديث صحيح كمتن صحيح، بل قد يكون في البخاري ومسلم، لكن بيقول السند دوت لهذا المتن غريب تفرد به فلان، وقد يكون المتن نفسه له اسانيد ايه اخرى. مفهوم؟ الله المستعان. في اخ عايز يعمل رساله ماجستير فعايز يسالني عن بعض الاشياء، اتصل بيه في التليفون وانا على نادي. احنا التليفون يعني الحمد لله يعني عنايه لي. واحد بيقول ذكرت في كلامك الغماريين، فهل ممكن توضح لنا من هم وما منهجهم؟ والله خليهم مغمورين احسن، يعني هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. برضك نريد أن نعرف شيئا عن الغماري. على فكرة الغماريين دول مش واحد، كذا واحد منهم الكويس ومنهم مش كويس، بس الكويس منهم يعني ملوش مؤلفات ملوش نشاط. يعني الغماريين دول صوفية، يعني هم صوفية طرقية لكن دخلوا في الحديث ولبخوا كتير يعني وغلطوا كتير وافسدوا في العلم كثيرا، وعندهم تعصب شديد جدا، واي حديث على طريقه الشيعة يعني في فضائل اهل البيت ده عندهم صحيح متواتر كمان يعني. استنى يا ولد، وعندهم تعصب جدا، يقوون الاحاديث ويصححونها او يضعفونها بحسب الهوى، ما عندهم ضوابط، لا يحط القاعدة في مكان ونفس القاعدة ينقضها في الصفحة اللي بعديها كده يعني. فأنا لا أنصحك أنك تقرأ لهم إلا لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك كده وتتوسع في العلم عشان تعرف إيه، تقف على كلامهم وتفهمه وتعرف الرد عليه. اللي هو بيرد عليه؟ طيب ما حد بيرد عليه وبيعمل له يعني. ماشي يا عم. هل الأكل في الطرقات الآن يعتبر من خوارم المروءة؟ خاصة أنني سمعت عنكم من بعض الإخوة أنه يحرمها. أنا أحرمها؟ ومن أخ آخر أنه يخرمها. الأخ يقول يخرمها أو مش يحرمها، هذا بقى التصحيف والتحريف. واخ اخر انه لا يخرمها، جزاك الله خيرا. ده سؤال مخروم خالص. انا قلت المود دي بتختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. النهارده اللي بياكلوا في البيت هم الخوارم المروءه. طبعا حتى الان يعني اذا مثلا انت ماشي في الطريق مثلا مش هتقدر تروح بيتك او كده وعايز تاكل جعان هتموت هتقع من طولك، ممكن تشتري حاجه وتقعد على جنب، تقعد تركب عربيه او تقعد على جنب، لكن مش تيجي كده في قارعه الطريق وتاكل. انا مره من المرات الكلام ده ايام ما كنا بنروح الكليه يعني من 25 سنه كده، راكب الايه راكب الاتوبيس، كنا بنروح المواصلات، كان ساعتها المواصلات تتركب يعني. فايه واحد قاعد على الكرسي والناس كبيره العواجيز واقفه وعمال ياكل حلاوه المولد. طب اعزم يا اخي، تحس كده يعني برضك يعني امر يستهجن صعب جدا الانسان يعمله يعني. وليه بقى طويل وعريض يقول لك شحط ها، ويمشي في الشارع كده وايه لابس شورت، تيجي تقول له يا اخي لا معلش العوره فيها خلاف، يقول لك العوره فيها خلاف، حدود العوره فيها خلاف. ايوه بس ما بنتكلمش عن العوره، احنا بنتكلم على الشحط ده. وكم من شحط اطال الله قامته لا يصلح الا لجر الحناطير. انا مره شفت يعني شكل غريب جدا، واحد طويل اصلا هو حتى جسمه كده طويل وعريض ولابس شورت. طب ليه الشورت ما بقاش طويل؟ هو كمان الظاهر لما طول بقى الشورت قصر. واحد بيسأل عن اللهيعة، طبعا ده كلام طويل ما ينفعش الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.